خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. نتابع سورة النحل، وقف بنا الحديث عند قوله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمال سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون من الآية 45 للآية 50 من سورة النحل. هذه الآيات يهدد فيها المولى تبارك وتعالى كفار قريش. المولى سبحانه وتعالى لا يتعجل الكفار بالعذاب على كفرهم وظلمهم، وإنما جل في علاه يمهل ولا يهمل، ويعطيهم الفرصة الكافية لينظروا ويتأملوا لعلهم يرجعوا إلى الله تبارك وتعالى وينيبوا إليه ويمتثلوا أمره، فينذرهم مرة ويحذرهم مرة أخرى، ويذكرهم المولى سبحانه وتعالى بمآل ومصير أقوام كفروا وأعرضوا وعاندوا فأهلكهم الله عز وجل. هذا الأسلوب من الله عز وجل لكفار قريش حرصا منه جل في علاه على صلاحهم وهدايتهم وتمكينهم من العودة القريبة إلى طريق الله تبارك وتعالى. هذا المنهج يقرره المولى في هذه الآيات. هذه الآيات فيها تحذير وفيها وعيد وفيها تهديد حتى يرجع كفار قريش إلى دين الله. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم، يعني تقلب يعني في أسفارهم وهم في السفر يأخذهم المولى عز وجل، فما هم بمعجزين، يعني لا يمكن لأحد أن يهرب من عذاب الله عز وجل مهما كان، أو يأخذهم على تخوف يا إما نقص الأموال والأنفس والثمرات، يا إما الله عز وجل يسلط عليهم الأمراض، يسلط عليهم أمراض المعدية، يسلط عليهم الجفاف، يسلط عليهم ما يشاء المولى تبارك وتعالى، يسلط عليهم القحط فيموتون جوعا، أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. هذه بداية هذه الآيات فيها تهديد للكفار حتى يتوبوا وينيبوا إلى المولى تبارك وتعالى. هذه الأيام يدور الحديث عند الناس كثيرا على الزلزال. كثير من الناس يتحدثون عن زلزال مرتقب، قالت الزلزال العاصمة. جرائد تحدثت جرائد سواء كانت فرنسية أو كانت جرائد جزائرية تحدثت على زلزال وقالت زلزال يكون شديد في الجزائر العاصمة، وكثرت الإشاعات وكثر الكلام. منهم من يقول حتى الحماية المدنية هيأت نفسها لأي طارئ قد يطرأ في العاصمة، والناس أصابهم، منهم من أصابه خوف ومنهم من أصابه هوس. الهوس والخوف بدأ يفكر كل واحد كيف حاله. علميا دراسات كبار جيولوجيين أمريكيين الذين يدرسون الزلازل هذه وطبقات الزلازل قالوا يستحيل أن يتنبأ الواحد بالزلزال قبل أسبوع أو شهر أو حتى 10 سنوات، ما يقدرش يتنبأ به الزلزال، لأن مكان وجوده في الطبقات السفلى على الأرض، واحد ما يقدر يتنبأ له. قال لك والدليل على ذلك أن زلزال تسونامي اللي تسبب في إندونيسيا واللي كانت درجة تاعو على سلم ريشتر كانت 9 تقريبا، الزلزال اللي وقع في البحر ثم جت الموجة هذيك وصارت تسونامي، قال لك ذلك لم يستطيعوا أن يتنبأوا به حتى وقع، ما قدروش يتنبؤوا به رغم عندهم دراستهم. وقال لك حتى الدراسات الأمريكية في منطقة ما نذكرش أنا منيح ميك فلاند ولا ما عرفش، داروا أجهزة حديثة 17 سنة وهي ترصد نشاط الزلازل، 17 سنة هم يرصدوا نشاط الزلازل في واحد المنطقة. قال لك بعد 17 سنة ما توصلوا إلى معلومات يستطيعون من خلالها إثبات وجود الزلزال، يعني في وقت معين يحددوا الوقت بتاعه والزمن بتاعه. فمثل هذا الكلام، مثل هذا الكلام، سيقع زلزال لا يقع زلزال، سيقع في العاصمة ما يقع في العاصمة، هذا كلام لا أساس له من الصحة لا علميا ولا شرعا، لأن شرع المولى عز وجل إذا أراد للأرض أن تهتز تهتز في الوقت الذي يشاء، في قوله تبارك وتعالى أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، حيث لا تشعر ما تكون تستنى به قاعد يجيك العذاب. عوضا يفكر الإنسان في وقوع الزلزال من عدم وقوعه يفكر هل هو مستعد للقاء الله تبارك وتعالى. تعددت الأسباب والموت واحد، كاين واحد يموت بزلزال، كاين واحد يموت يسوق، كاين واحد يحبس قلبه ويريح في داره، كاين واحد صار له جلطة دماغية يتوقف العقل تاعه يشل. فتعدد الأسباب والموت واحد، أنت لا تفكر متى تموت لأن لا تعلم متى تموت، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، سواء بزلزال أو بسكتة قلبية أو بحادث سيارة أو بمرض، لا تدري هذا، الأمر آخر أمر الله تبارك وتعالى. إنما الذي يهمك كيف تموت، هل تموت طائع لله تبارك وتعالى متقرب إلى الله عز وجل بالطاعات والواجبات مجتنب للكبائر والمحرمات، أم أنك ستلقى الله عز وجل على الكبائر والمعاصي والشركيات وغير ذلك. أنا المشكلة هنا في الشريعة، الإنسان ما دام لا يعرف وقت لقاء حتفه ما يعرفش حتى يموت، فالأولى به أن يبادر إلى الاستعداد سواء حصل الزلزال أو يحصل، لأن ليس كل الناس تموت بالزلازل، لو أن كل الناس تموت بالزلازل ممكن يصير الزلزال أخرى يجي هذا، لكن ممكن تماه زلزال تكون تمشي في الطريق قيس السيارة تموت، وتكون تمشي في الطريق تعثر عثرة تسقط على على على رأسك تكون في لقاء في عداد الموتى. ومن هنا الإنسان لابد أن يحرص أن يكون مستعدا للقاء الله تبارك وتعالى في الشدة والرخاء في كل الأحوال. فإذا وافته المنية كان على أحسن حال وأفضل مقام، هذا الذي يهمه. أما الحديث الكثير على وقوع زلزال ما يقع، وقول حتى لو حصل يعني ماشي التنبؤ أفتحهم إن شاء الله عز وجل أن يقع وانتهى أمره، لكن الإنسان الحقائق العلمية تقول لا يستطيع أحد أن يتنبأ بوقوع زلزال قبل حصوله، يعني لا يستطيع أحد. ثم أن هذه الأمور الريح الصلصال العواصف والزلازل هذه كلها من عقاب الله تبارك وتعالى، عقاب للعصاة و بطبيعة الحال في ذات الوقت، وهي ابتلاء للمؤمنين وعبرة للناجين. ثانية تعالى هي عقاب للعصاة والذين ضلوا الطريق وانحرفوا، هي عقاب لهم، وهي ابتلاء لأهل الإيمان، ثم هي بعد ذلك عبرة لمن نجا ولم يصبه شيء من تلك الكارثة، سواء كانت هذه أعاصير أو كانت عواصف أو كانت زلزال أو غيرها من أشياء مثل هكذا يعتبر بها، لقوله تبارك وتعالى: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. هذه الآية تهديد لأهل مكة على قول أكثر المفسرين، ومعناها: هل أمن الكفار العصاة الذين يرتكبون السيئات ويحاربون الله ورسوله ويدعون الناس إلى الضلال والشرك ويسيئون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويحاولون صد الناس عن الإسلام ودعوته وهم أهل مكة، هل أمنوا أحد الأمور الأربع: أن يخسف الله بهم الأرض كما فعل بقارون خسف به الأرض، أو يعجل لهم العذاب فجأة كما صنع بقوم لوط، قوم لوط يعني جعل سافلها يعني أردمها عليهم أيضا مباشرة ما كانوا ينتظرون، أو يأخذهم في تقلبهم يعني وهم نائمون هم يتقلبون في النوم في الليل والنهار، أو في أسفارهم ومتاجرهم وانشغالاتهم يعني عن طريق التجارة والكسب وغيرهم. هل يمكن للبشر أن يعجز الله عز وجل مهما كان البشر أن يعجز الله على أن يفعل كل هذه؟ لا يعجزه أحد، ولذلك قال تعالى: وما هم فما هم بمعجزين. لا يعجز أحد ولا يمكن أن يقف لوجه تدبير الله تبارك وتعالى وتقديره أحد، أو يأخذهم على جهة التخوف، وهو التخوف وهو النقص في الأموال والأنفس والثمرات، يا إما عن طريق المرض يا إما عن طريق القحط والجفاف. وفي الحديث الصحيح: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، إنهم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم، وهو يرزقهم ويعافيهم، يعني على من اتخذ من قال إن لله ولدا. وهذه الإنذارات تبين عظمة الله عز وجل، وهي: ألم ينظر هؤلاء الذين مكروا السيئات إلى ما خلق الله من شيء له ظل من جبل وشجر وجسم قائم إلى آخر ذلك، سواء جهة اليمين أو جهة المشرق أو الشمال والمغرب، يعني ألا ينظرون إلى هذه المخلوقات التي تدل على عظمة الله تبارك وتعالى؟ ألا ينظرون إلى ذلك الظل الذي يدل على سجوده لله تبارك وتعالى وانقياده واستسلامه؟ لأن الظلال تتحول من الشرق من المشرق إلى المغرب فكأنها تسجد، وهذا الانتقال دليل على قدرة الله. وبعبارة أخرى: أولم ينظر إلى ما خلق الله من هذه الأجرام والتي ترجع بظلالها من جانب إلى جانب، يعني ينتقل الظل من يعني من المشرق إلى المغرب، وهي تنقاد إلى الله تبارك وتعالى وسخرها للإنسان، وهذا سواء في الجمادات أو في غيرها، فلله يسجد كل من في السماوات والأرض من الدواب والملائكة ولا يستكبرون عن عبادة الله تبارك وتعالى، فهم يعني كل هذا الكون يسير بمشيئة الله. أفلا يليق بالبشر أن يعبد الله تبارك وتعالى؟ كل ما في الكون يسير وفق مشيئة الله، أفلا يحق لهذا البشر، أفلا يلزم هذا البشر أن يسير أيضا وفق مراد الله تبارك وتعالى؟ وقد حدثنا المولى عز وجل عن الملائكة فقال: يفعلون ما يأمرهم الله تبارك وتعالى ولا يعصون أمره أبدا. والمقصود يعني من هذه الآيات هو أنه على أهل مكة الذين يمكرون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالمؤمنين أن يحذروا عقاب الله عز وجل، فإنه قادر على تعذيبهم يا إما آجلا أو عاجلا. ودليل قدرته خضوع السماوات والأرض لإرادة الله تبارك وتعالى، سواء كان جمادا أو كان نباتا أو حيوانا أو ملائكة، كلهم خاضعين لله. ثم ذكرت الآيات بعد ذلك، نهت الآيات بعد ذلك عن تعدد الآلهة، ودعت إلى توحيد الله تبارك وتعالى. والدعوة إلى التوحيد هي جوهر دعوات كل أنبياء، كل أنبياء جاءوا يدعون إلى توحيد الله تبارك وتعالى. وإلى مدين أخاهم شعيبة، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني دعا إلى توحيد الله تبارك وتعالى ونبذ الأصنام والشرك. لذلك قال المولى تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون، وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون، وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون، ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. هذه الآيات فيها نهي، نهي صريح عن الإشراك بالله تبارك وتعالى، وتقرير مبدأ توحيد الله جل في علاه. يعني هذه الآيات تنهى عن اتخاذ أكثر من إله. البارحة على ما يبدو وقبل البارحة شاشة التلفزيون يظهرون في منطقة شرشال، يظهرون ضريح سيدي إبراهيم، والناس تذهب هنالك وتستغيث به وتدعوه وتطلب منه الشفاء وتطلب منه الولد والزوج. هذا من الشرك الأكبر الذي يخرج عن ملة الإسلام، هذا من الشرك الأكبر الذي يخرج الإنسان عن ملة الإسلام. من ذهب إلى ضريح أي كان هذا الضريح، سواء سيدي بومكين ولا سيدي إبراهيم ولا سيدي عبد الرحمن ولا فلان، ذهب يدعوه ويستغيث به ويطلب منه الولد أو يطلب منه الزواج أو يطلب منه جلب منفعة أو شفاء أو دفع مرض، فقد وقع في الشرك الأكبر وهو مرتد عن دين الله تبارك وتعالى. فلا يستغاث بالأموات، لا يستغاث، هذا الشرك أكبر. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، مش هدي تصلي صلاة معنا بطرح تدعي سيدي فلان ينفعك ولا يضرك، هذا الشرك مخرج عن الملة. ولذلك ما كان ينبغي أن تكون هذه الأضرحة موجودة، ما دام الناس أصبحت تذهب إليها وتستغيث بها وتدفع أموالا وتطلب منافع وتدفع تطلب منها دفع المضار، فهذا يعين الناس على الضلال والشرك. فكان ينبغي أن تنزع، أن تنزع من أصولها حتى يدفع الشرك. وابن باديس رحمة الله عليه حارب مثل هذه البدع ومثل هذه الشركيات حربا شعواء، هو وشيخ إبراهيمي رحمة الله عليهم أجمعين، جمعية العلماء المسلمين حاربت هذه الخرافات وهذه البدع التي كانت منتشرة في وقت الاستعمار والتي أعانها الاستعمار لتنتشر. وهناك دائما الأعداء الذين يحبون أن تنتشر مرة أخرى ليصدوا الناس عن دين الله الحق ويصدوا الناس عن التوحيد. ولئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. لكن هذا هو الواقع. والالتزام بمقتضياته من عبادته وحده وشكره على نعمه وأفضاله، ومعناها لا تتخذوا إلهين اثنين، أي لا تتخذوا لي شريكا ولا تعبدوا سواي، فمن عبد مع الله إلها غيره فقد أشرك به، إنما الله إله واحد ومعبود واحد، فإياه فارهبوا أيها البشر وخافوا عقابه بالإشراك وعبادة سواه. ويكون المبدأ الأصيل في الدين هو أن لا إله إلا الله وأن لا عبادة إلا لله تبارك وتعالى، وكل عبادة لما سوى الله عز وجل فهي شرك يخرج صاحبها عن ملة الإسلام، سواء من نسب التدبير والتسيير لغير الله، وسواء من استغاث بغير الله أو ذبح لغير الله، وسواء أيضا من شرع بغير ما أنزل الله. يعني فرق بين واحد يخالف الشريعة في مسألة، وفرق بين واحد يعطي لنفسه الحق في التشريع بغير ما أنزل الله، يعطي لنفسه الحق يقول لك عندي الحق وشرع بغير ما أنزل الله، هذا أيضا من الشرك المخرج عن ملة الإسلام، لأن الله تبارك وتعالى ألا له الخلق والأمر، هو الذي يقول هذا حلال وهذا حرام، فمن ادعى الحق في أن يقول هذا حلال وهذا حرام يكون قد اتخذ من نفسه ندا لله تبارك وتعالى، ومن أعطاه هذا الحق يكون قد اتخذه شريكا من دون الله تبارك وتعالى أيضا. ثم قال أفغير الله تتقون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا، أي له الطاعة والإخلاص، أي له الطاعة والإخلاص دائما واجبا. ثم قال أفغير الله تتقون، أي هل تطيع غير الله تبارك وتعالى؟ والتقوى كما فسرها عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال هب أنك سلكت واديا به شوك، ماذا كنت فاعل؟ قال أشمر وأحتاز، راح ندخل في واد به الشوك، واش ندير؟ نشمر باش ما يقسنيش الماء، أحتاز يعني نشوف وين حاط رجلي، ما حاط وين كاين الشوك. فالتشمير يكون على الطاعات والاحتراز يكون عن المعاصي. فالتقوى من وجدته مشمرا على الطاعات والأركان ووجدته يحذر ويجتنب الكبائر فاعلم أنه من التقاط. ونقول مستقيما إذا داوم على التقوى، من داوم على التقوى سمي مستقيما، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يعني داوموا على التقوى، يعني داوموا على أداء الطاعات واجتناب الكبائر فيسمى بذلك مستقيما، يسمى بذلك مستقيما. والمتقي هو من يشكر الله عز وجل، وما بكم من نعمة فمن الله في الآية 53، وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، يعني تلجؤون إليه بالدعاء إذا مسك الضر، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. ولذلك المسلم من يدعو الله تبارك وتعالى دون سواه إذا ألمت به محنة أو مصيبة يطلب من الله عز وجل تفريجها. وما بكم من نعمة فمن الله، أي نعمة أنت فيها؟ نعمة الصحة، نعمة الإيمان، نعمة الإسلام وهي أعظم نعمة، فبتوفيق الله تبارك وتعالى، نعمة أداء الفرائض في أوقاتها، نعمة طاعة الله تبارك وتعالى، نعمة التزام الحلال واجتناب الحرام، نعمة الصيام، نعمة القيام، هذا كله بتوفيق من الله عز وجل، نعمة العلم كله بتوفيق من الله عز وجل. وما بكم من نعمة فمن الله. وإذا نسبت النعمة إلى الله انتفعت منفعتين، المنفعة الأولى تشكر الله عز وجل لأنك نسبت النعمة إلى الله، والأمر الثاني لا يصيبك غرور ولا رياء، لأن أنت تعرف لما توصلت إليه كان بتوفيق من الله وليس بحيلتك وحسن تدبيرك، لأن الإنسان كيس بحاجة روحه يصيب نوع من الكبر، نوع من الرياء، يقول أنا الحق ناس ما لحقوش، أما تقول هذا من فضل الله عليه، فلا يصيبه الكبر ولا يصيبه الرياء ولا العجب بالنفس. وما بكم من نعمة فمن الله، قل إن الله وفقني، إن الله يسر لي هذا الأمر، إن الله أخذ بيدي حتى أتوصل إلى هذا المستوى. فإذا نسبت الأمور كلها لله شكرت الله عز وجل على ما وفقك إليه من أعمال جليلة وسلوكات طيبة، لأن الناس موصوف توصلت شي كما قارون قال إنما أوتيته على علم عندي، عندك مال قل هذا بتوفيق من الله، إذا قلت هذا بتوفيق من الله عز وجل، الله عز وجل لا يوفق إلى الحرام يوفق إلى الحلال الطيب، فلا بد أن تشكر الله عز وجل عن طريق التزام حدود الله في مالك، حدود الله في مالك، وقس على ذلك، قس على ذلك كل أمر من الأمور التي أغدقها الله عليك. ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، وإذا تعرض الناس لسوء أو ضرر في النفس من مرض أو خوف أو مشقة فإلى الله يلجؤون، ويضجون بالدعاء والسؤال لتفريج الكرب وإزالة الهم، للعلم بأنه لا قادر على ذلك إلا الله تبارك وتعالى. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين، لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فطرة الإنسان لما يكون في حالة الخطر تدعوه إلى اللجوء إلى الله، لأنه يعلم أن لا قوة ولا قدرة في النجاة إذا أحاطت به الأمواج إلا الله تبارك وتعالى. هو لو في وسط البحر والأمواج عاتية والعاصفة كبيرة سيلجأ حتما إلى الله تبارك. الفطرة تعود قل له إلجأ إلى الله عز وجل، ما عندوش حل آخر، لأنه يعتقد في قرارة نفسه أن هناك قوة عظمى تتصرف في الأمواج وفي البحار وفي العواصف وفي كل شيء، تبقى يلجأ إلى الله في تلك الحالة. لكن العلم الإنسان أنه إذا خفت المحنة ينسى الله عز وجل، غير ينقذهم ربي ملك الموجة هذه يسلكوا يعاود يولي، يعاود يولي إلى ضلاله وإلى انحرافه. بينما كان من المفروض الإنسان ما دام الفطرة تاعك نطقت وقالت بأن هناك قوة هي التي تنقذ وهي التي تنجي، ينبغي بعد النجاة أن الإنسان يستمر في عبادة الله تبارك وتعالى. فإذا كشف الله الضر وزال الخوف وتحقق السلام والنعمة انقسم الناس فريقان، فريق منهم بقي على الإيمان والشكر لله، وفريق نسي النعمة فأشرك بالله غيره في العبادة. وهذا الفريق من المشركون الذين يرون أن للأصنام أفعالا كالشفاء وجلب الخير ودفع الضر، فهم إذا شفاهم الله من أمراضهم عظموا الأصنام وأضافوا ذلك الشفاء إلى الأصنام أنها هي التي شفتهم، وهذا مثار عجب واستغراب. فهم في الشدة يلجأون إلى الله، فإذا شفوا وبرئوا نسبوا ما حصل لهم إلى غير الله تبارك وتعالى. وهذا شرك أكبر بطبيعة الحال، بمثل الذي يلجأ إلى قول سيدي محمد إلى سيدي إبراهيم إلى سيدي عبد الرحمن إلى سيدي بومدين، يلجأ يقول اطلب لي الشفاء، بعد كي يشفيه يقول لك هو اللي شفاني. هذا ذلك يخرج عن ملة الإسلام. ولا بد أن نفهم نحن ليس مطلوب منا أن نحكم على الجهلة بأنهم إذا ذهبوا عند فلان فلان كفروا. نحن الهدف من الكلام هذا أن نأخذ هؤلاء الجهلة فنعلمهم أن هذا الأمر يخرجهم عن ملة الإسلام، لا يهمنا أن نحكم عليهم. نحن الذي يهمنا أن نعلمهم أنهم متى زاروا سيدي فلان وسيدي فلان ثم صدقوا ثم استغاثوا به ثم ظنوا أن الشفاء من عنده أو جلب المنافع من عنده أو دفع المضار من عنده، نقول لهم هذا شرك يخرجكم عن الإسلام. نحن هذا الذي يهمنا، نترك أحوالهم يدبروا أحوالهم، نفهمهم. علينا التعليم وعلينا التبليغ، وما عليك إلا البلاغ المبين، حتى هؤلاء الجهلة يدركون بأن ما يفعلونه هو شرك أكبر مخرج عن ملة الإسلام. المولى عز وجل أنقذ قوم يونس كما جاء في القرآن الكريم، لكن أنقذهم لما آمنوا، كان سيحل بهم عذاب. إلا قوم يونس لما آمنوا كشف الله عنهم الضر. ولذلك العذاب يدفع بماذا؟ العذاب بماذا يدفع؟ يدفع بالتوبة. العذاب يدفع بالتوبة إلى الله تبارك وتعالى والتضرع إليه، لا يدفع بالتهويل وبالصياح وبالكلام في الجرائد سيقع زلزال سيقع زلزال سيقع زلزال. تريد حتى حبيت تدفع عقاب الله عز وجل، عقاب الله يدفع بالتوبة إليه والإنابة إليه والرجوع إليه واستقامة أحوالك وفق مراد الله تبارك وتعالى، ولا يدفع تكثر الباصمة وتكثر لقطون وتكثر سبارادرا كما الحديث يدور هذه الأيام. هذا ما راح يرفع العذاب، إنما الذي يرفع العذاب هو التوبة إلى الله. قوم يونس كان سيعذبهم الله تبارك وتعالى، إلا أنهم مما آمنوا كشفنا الله عز وجل كشف عنهم الضر ولم يعذبهم جل في علا. قد ذكر الشيخ عبد الحميد بن بديس في تفسيره هذه الآية وفسرها أن الرجوع إلى الله تبارك وتعالى هو الذي يدفع العذاب عن الناس إذا استجابوا إلى الله عز وجل. ولذلك الناس إذا صلحوا مع الله تبارك وتعالى أمنوا بعد ذلك من مكر الله جل وعلا. ويصير أمر هؤلاء المشركين للوقوع في الكفر والضلال، وإن لم يقصدوا بأفعالهم تلك أن يكفروا. والأظهر أن الكفر هنا هو كفر النعمة، لذا استحقوا الوعيد والتهديد. فقال تعالى: فتمتعوا فسوف تعلمون. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. سوف تعلمون ما يأتيكم من العذاب، وتدركون حينئذ أنكم كنتم في ضلال. وهذا هو مراد الله عز وجل بالتهديد، أن الناس تنيب إلى الله. ولذلك قال سبحانه: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، قل آمنوا به أو لا تؤمنوا. هذا ليس على سبيل التخيير، وإنما يراد به الوعيد والتهديد. لما يقول لك المولى عز وجل: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا ليس معتقد حتى يؤمن لك حتى يكفر، لا، هنا فيه تهديد، تهديد من الله تبارك وتعالى، كقوله: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا. يعني إن لم تؤمنوا ستهلكون أنفسكم. وقوله في هذه الآية: فتمتعوا فسوف تعلمون. سوف تعلمون ما سوف يصيبكم من عقاب الله تبارك وتعالى في الدنيا إن أصررتم على هذه الحال. ثم ذكر المولى تبارك وتعالى عقيدة المشركين في الأصنام والملائكة والبنات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم فالله لتسألن عما كنتم تفترون. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. من الآية 56 إلى 59 دائما من سورة النحل. ذكر المولى عز وجل في هذه الآيات ما يعتقده كفار قريش من المشركين في الأصنام والملائكة والبنات. أولا، هم عبدوا الأصنام والأوثان، وعقيدتهم هذه لا تستند إلى دليل، وكان مستندهم في هذه العبادة اتباع وتقليد الآباء. ولذلك من أسباب الانحراف على الفطرة تقليد الآباء. إن وجدنا آباءنا على أمة، يعني على طريقة، وإن على آثارهم لمقتدون. ولذلك الإسلام ينهى عن التقليد. ولماذا قال الله عز وجل: قل سيروا في الأرض فانظروا ماذا في السماوات؟ يعني القرآن يدعونا إلى إعمال العقول وعدم اتباع الآباء. معنا عادة زيرين يقول لك: إحنا كيما الناس. الإنسان ما يكونش كيما الناس، يبحث عن قول الله تبارك وتعالى وقول رسوله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم؟ مش كيف الإنسان يلتزم الكتاب والسنة، ما يقول أنا كيما الناس، كيما داروا الناس ندير. أنت عندك شريعة، عندك كتاب وسنة، عندك هدي الصحابة، ما كان عليه السلف الكرام. فنحن أمة ليست من فراغ، أمة لا تسب بفراغ. استعمال عقول في فهم النص على هدي السلف، لأنه لا اجتهاد مع النص. إذا ورد النص الآية أو الحديث نفهمها وفق ما فهمها النبي عليه الصلاة والسلام، ووفق ما فهمها جيل الصحابة رضوان الله عليهم وأهل التفسير الثقات. يعني تفهم الآية على هذا الشكل كابن عباس، يعني كان تفسير الصحابة، تفسير بالمأثور، يعني تفهم النصوص وفق ما كان عليه فهم الصحابة رضوان الله عليهم، حتى الإنسان لا يضل ولا يزيغ. ما يقرأ الآية يفهمها كما حب. أنا مرة كنت في غردايا، جانا شخص داروا واحد الاجتماع نتاع مجموعة من الناس يهضروا بالقرآن يقول لك القرآن، شوف شوف شوف تلبيس إبليس، يقول لك القرآن يفي بالمقصود. نعم، قال لك القرآن يكفينا ما كان له السنة. قلت له: من أين لك أنت هذا ما كان له السنة؟ والقرآن يقول لك: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، والقرآن يقول لك وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فدي قاع السنة والقرآن لا يفهم إلا بالسنة. القرآن لا يفهم بالسنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرح آيات من كتاب الله تبارك وتعالى، ثم أن الشريعة ثبت جزء منها كبير بالسنة الصحيحة. ولماذا جعل علماؤنا علم الجرح والتعديل فميزوا الغسل من السمين من السنة، فظهر ما هو صحيح وما هو غير صحيح. وكان دعوة في مناطق، بعض المناطق يحبوا يحرفوا الناس يقول لهم تلهوا غض القرآن الكريم. والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال لهم تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعد أبدا كتاب الله وسنتي. ما قالش تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعد أبدا كتاب الله، ما قال هذا. حجة الوداع هو الدستور تاع النبي صلى الله عليه وسلم نخله الأمة. آخر ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم الأمة من ضمن ما قاله هذا البند، تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعد أبدا كتاب الله وسنتي. فمن دعا أنه يمكن أن يسير وفق تعاليم الإسلام بالقرآن لوحده فهو ضال مضل دجال. ومن أراد السنة أيضا دون القرآن دجال بطبيعة الحال. ومن أراد أن يسير فيهما بهواه دون الرجوع إلى هدي الصحابة الذين هم كانوا أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ففهموا مراده، فهموا مراد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أيضا يضل الطريق. كالأحباش، الأحباش الموجودين في لبنان مجموعات يفهموا كما على حسب الهوى، يفهم الآية على حسب هواه، مجوزين الاختلاط، مجوزين الأحواج المحرمات يجوزوها، كل حد يديروا كما يحب، لأنهم لم يهتدوا بهدي الصحابة في فهم السنة ولا في فهم القرآن الكريم، حبوا يفهموا كما يحبوهما دون الرجوع إلى ما كان عليه السلف الكرام من جيل الصحابة والتابعين. فهذا الدين لا يفهم هكذا من غير أصول، عنده مبادئ كما عنده أصول يرجع إليه، وإلا الإنسان يضل عن سواء السبيل. فذكر المولى تبارك وتعالى معتقد المشركين في الأصنام والملائكة والبنات. هذه الآيات فيها بيان لفضائح العرب المشركين وأعمالهم السيئة التي لا يقرها المنطق السوي، لعلهم يرجعون ويثوبون إلى رشدهم. وهنا ألوان ثلاثة من أقوالهم وتصرفاتهم القبيحة. الآية ذكرت ثلاث أفعال قبيحة يرتكبونها. أولا أنهم من غير حجة ولا برهان صحيح مقبول يجعلون للأصنام اللي هي من جماد نصيبا من رزق الله، حيث يذبحون لأصنامهم ويهدون إليه الهدي. ما قلنا الذبح لا يكون إلا لله، فمن تقرب بذبيحة لغير الله وقع في الشرك. مشركي قريش كانوا يذبحون ذبائح لغير الله. هذه الأمور تاع الذبح مرتبطة بالعقائد ولا يجوز فيها الاجتهاد، فيها الاجتهاد ليس العبادات، ما فيها اجتهاد العبادات، لازم نعرف بالعبادات لا اجتهاد فيها، لأن العبادات توقيفية. وش معنى توقيفية؟ قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام. ما يجيش واحد يقول لك أنا بنيت دار كملتها نذبح عند العتبة تاعها سردوك، ولا نذبح لها كبش باش العتبة تكون طيبة ولا معنى، هذا من الشرك. الذبح يكون لله. إذا ذبح يعني كمل البيت قال أنا أذبح شكرا لله على أنه وفقني لهذا الأمر، وفقني، لكن يذبح لله شكرا لله ويوزع هذا اللحم للفقراء ولا حاجة أخرى، لكن ما يديرهاش كسنة، حب يديرها شكر لله، يشكر الله عز وجل على أنه وفقه. يقدر الإنسان يذبح لله أي حاجة شكرا لله، رزق بابن يقدر يذبح شكرا لله تبارك، ما فيش حرج، لكن كاين العقيقة، ولكن العقيقة هي إشارة إلى شكر الله عز وجل على نعمة الولد بطبيعة الحال، فيها هذا المعنى. لكن باش يذبح يقول لك باش من بعد العين، ولا باش الناس ما تضربنيش العين ولا ما يحسدونيش ولا، هذا لا يجوز، لأن الذبح لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. فهم كانوا يذبحون يعني كأنهم يتقربون بجزء من الذبائح للأصنام، كانوا يتقربون بجزء من الذبائح للأصنام ويقسمون لها من الغلات والنتاج، فهم لا يدركون أن الأصنام لا تضر ولا تنفع، وهم بذلك أجهل جاهلين مما اقتضى الإنكار عليهم. لذلك قال الله عز وجل ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم، رب يرزقهم بالأنعام، فجزء منها يذبحونها للأصنام، فقال ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم، تالله لتسألن عما كنتم تفترون، سيسألهم الله عز وجل على هذا الافتراء. افتروا أن هذه الأصنام لها الحق في جزء مما يذبحون، افتروا هذا افتراء الله تبارك وتعالى. وقال سبحانه في سورة الأنعام: وجعلوا لله مما ضرأ من الحرث والأنعام نصيبا وقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا يعني الأصنام، فما كان لشركائهم فليصل الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. الأمر الثاني، الله توعده: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون في صوت الحجر. هنا قال هم تالله لتسألن عما كنتم تفترون، عما كنتم تكذبون على الله تبارك وتعالى، لأن الافتراء هو الكذب على الله تبارك وتعالى. هذا الأمر الأول، يذبحون الذبائح لغير الله. بمثل بعض الناس راح يدفعوا أموال لسيدي فلان وسيدي فلان كيف لغير الله، ويطلبون منه يستغيثون به، هذا أيضا نفس الشيء، الاستغاثة تكون بالله يستغيثون بغير الله، هؤلاء كانوا يذبحون لغير الله تبارك وتعالى. الأمر الثاني، من قبائح أفعالهم أنهم كانوا يقولون الملائكة هم بنات الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. الله عز وجل يقول في كتابه: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولن يولد ولن يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد، الله يعني لا يحتاج، الله الصمد لا يحتاج لأحد، والناس كلهم تحتاجه. أي تنزه الله عن الولد والشريك، كما جاء في آية أخرى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. فأخطأوا خطأ كبيرا إذ نسبوا لله تبارك وتعالى الولد، ولا ولد لله تبارك وتعالى. ثم هم طبعهم العرب أنهم كانوا يختارون الولد على البنت، فنسبوا، لما نسبوا لله الولد نسبوا ما يحتقرونه هم عندهم، هم يحتقرون البنت، فقالوا أن بنات الله أولاده، يعني نسبوا له البنات عوض أن ينسبوا له الأولاد. يعني هم كانوا لو كانوا يجلون حتى في انحرافهم نسبوا البنات لله تبارك وتعالى، في حين هم كانوا يحتقرون البنات وهم لا يرضونها لأنفسهم، لأنهم يؤثرون الذكور على الإناث، كما قال تعالى: ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيقة، يعني قسمة غير عادلة. نسبوا لأنفسهم الذكور وأعطوا لله الإناث، ألكم الذكر وله الأنثى من سورة النجم، تلك إذن قسمة ضيقة، أي قسمة جائرة غير عادلة. وقوله تعالى: ولهم ما يشتهون، هم يشتهون البنين، فنسبوا لأنفسهم البنين. ويأنفون من البنات، يعني يكرهون البنات، فنسبوها إلى الله تبارك وتعالى. هذا الأمر الثاني، أنهم نسبوا لله الولد ونسبوا له الإناث بالذات، لأنهم هم يحتقرون البنات، والله عز وجل ليس له ولد، لا ذكر ولا أنثى. قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد. ومن قبيح أفعال المشركين أن الواحد منهم كان إذا بشر بالأنثى ظل كئيبا مهموما عبوسا، يعني ساكت من شدة الحزن، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، يعني يختفي ما دام عنده بنت، لأن البنت كانت عند العرب، تعرفون بأن العرب كانت نظام قبلي، والنظام القبلي مبني على الرجال، ثم مبني على جندي ليقدر يحارب، لما يقدرش يحارب ما يزيد والو في القبيلة عندهم هما، ثم اللي يقدر يحارب يعطي قوة للقبيلة وتقدر تنتصر وتدي الأموال وتدي النساء وتدي كذا. أما من منجه بنت بعده ما يدير بها، بل إن البنت مشكلة له، خشية إذا أغار عليهم العدو أن يسلب البنت فيضيع شرفه. وكان العرب يعني يتبرمون من وجود الأنثى، يحبس أنثى على هذه، أول لا تزيدهم قوة بالنسبة للقبيلة، لأن ما راحش تكون فارس، ما راحش تكون جندي وفارس، هذا من جهة. والجهة الثانية أن لو تهجم قبيلة أخرى تأخذ لهم البنات، فيذهب يعني شرف الأسرة عندهم، فكانوا يكرهون البنات من هذا المنطلق. كان الواحد أيمسك المولود، يعني هل يبقيها حية مع الهوان والذل أم يدسه في التراب؟ وذلك الله عز وجل قال: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، هي أصلا ولدت اليوم لا ذنب لها، لماذا تدفن؟ أي ذنب ارتكبت حتى تدفن؟ فجاء الإسلام فجعل الذكر والأنثى على قدم وساق. قال تبارك وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. العبرة بالإيمان والعمل الصالح، لم يميز بين الذكر والأنثى، العبرة بالإيمان والعمل الصالح. وقال تبارك وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أعطاه نفس المهمة في المجتمع وهي إصلاح المجتمع. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رزق يعني من هذه البنات فأحسن إليهن وكساهن يعني وأحسن تربيتك كن له حجابا من النار. وما قالش الأولاد، ذكر على البنات، قال من رزق في الحديث، قال من رزق بابنتين فكساهن وأحسن تربيتهن كانت له حجابا من النار، لكن بشرط يكسيهم ويطعمهم ويحسن تربيتهم. كاين بعض الآباء وهذه تقال معروفة أنه عودا يفكر في أن يكسو ابنته هو ويطعمها، غير تبدأ تكبر شوية مادام تخدم عليه، ولو كان ما تخدمش عليه يشنف وزعفان معها وحبكي ليش ولي طردها وكذا وكذا. كاين بعض الآباء، وكاين بعض الآباء الآخرين بنته متى تزوجت ومتى يسر لها الأمر فتطلقت، تجيهم الأسرة تجيهم البنت ثقيلة ماذا بهم ما توليش خاصة إذا أنجبت، بينما إذا ربي كتب لها الزواج تاعها تم وكان على أحسن حال ما شاء الله، لكن إذا ما تمش الزواج وحصل طلاق الأب لازم يتكفل بالبنت هذه ويكون له الأجر والثواب. هذه بنتك مهما كانت حتى طلقت، أم أنك ستدفعها إلى الانحراف أم تدفعها إلى أن تتكفف ولا تطلب. يقول هذا بلي راسك، اختلفتي مع الزوج تاعك بلي راسك، روحي وين حبيتي ما يهمناش. هذه ماشي أخلاق المسلمين. هذه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رزق بابنتين فأحسن تربيتهما وكساهما وكذا منها، ماشي غير كي يتزوجوا خلاص ما عندها، لا رجعت لك تكفل بها وعندك الأجر والثواب، لازم تعيش مكرمة في بيت أبيها، مكرمة في بيت زوجها، مكرمة في بيت أبيها، وينظر الإنسان الأجر والثواب وأنه حفظ هذه البنت ورعاها حتى تبقى على الاستقامة وتبقى الشرف تاعها ويبقى العرض تاعها مصون. أما إذا كل أب ترجع له بنته يطردها، هذا يمكن هلكوا كاع الحالة، يكثر الانحراف ويكثر الفساد ويكثر كل شيء، ويحاسبون الله عز وجل على ذلك، كل أب يحاسب الله عز وجل. ولذلك الإسلام منذ البداية أكرم المرأة في كل، أكرمها أما وأكرمها زوجة وأكرمها أختا وأكرمها في كل الأحوال. أما أم فهو معروف الحديث، لما جاء رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: من أحق بحسن صحبتي؟ قال: أمك. ثم قال: من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. ثم قال: أبوك. فالإسلام يعني أعطى المرأة قيمة، وهي أما وهي أختا وزوجة في كل الأحوال، وهكذا ينبغي أن تعامل في الإسلام بطبيعة الحال دون أن تترك تفسد. ألا بئس ما قالوا، لأن الآية قالت في الآخر ماذا قال في المولى عز وجل، قال: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون، يمسكه مع الهوان والذل، أم يدسه في التراب وليل يدفنها، ألا ساء ما يحكمون. يعني هذا موقف سيء وقفه المشركون حينئذ. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كنت إذا تذكرت الجاهلية أضحك لأمر وأبكي لأمر آخر. قال: أضحك حينما أتذكر الصنم التي كنت أصنعه من تمر فإن جعت أكلته. قال: صنم من تمر كي نجوع ناكله. قال: كي نتفكر نضحك. وقال: كنت أبكي وأحزن لما أتذكر الموؤودة، تفكر بنته ولدت له بنت فكان يدفنها وهي ترمي عليه التراب، يعني مع هذا التراب اللي كانت تقيس بيدها كانت تقيس التراب فدفنها وهي حية. كان أمر يبكيه في الجاهلية وأمر يضحكه في الجاهلية، ويدل فعل قريش حينئذ انحدار فكرهم وضعف عقولهم وفساد رأيهم. لذلك جاء الإسلام بهذه الشريعة يهدم هذه الأفكار البالية ويجعل المرأة يعني والرجل بطبيعة الحال على قدم وساق في الحقوق والواجبات. إلا أن المرأة لها شخصها، لها شخصيتها ولها هندمها، ما يمكن المرأة تروح تخدم خدمة على الرجل. المرأة تلقاها في ورشة بناء، ولا تلقاها في ورشة حدادة، ولا تلقاها مع لي ماسون دور كاع رجال وهي تدور في وسطهم مرأة. مرأة عندها ممكن بعض الأعمال تليق بها، إذا كانت تدرس البنات، إذا كانت تطبب النساء، هذه أعمال، وخروجها للعمل لابد أن يكون بشروط لابد أن تتوفر، أن تكون لها الحاجة، أن يكون لها الحاجة لخروجها، هناك حاجة لخروجها من بيتها، أن تخرج مستترة، أن تخرج في حياء وخلق، وأن تؤمن الفتنة، لازم تكون هي فتنة، وما تكونش في مكان مختلط، ما تكونش في مكان. هذه يعني شروط. متى وفرها المجتمع هذه الشروط؟ أن يغيب الاختلاط، أن تبقى متمسكة بأخلاقها وشرفها وعفتها، وأن تدفعها الحاجة إلى الخروج. هو الأصل. وكثير من الرجال يقول لك أنا مثلا تلقى كاين بعض الرجال يقول لك أنا أختي ما لازمش تخدم، أنا صح جيد. تلقى أب يقول لك أنا بنتي ما لازمش تخدم، جيد أحسن. لكن مثل هذا القرار يحتاج إلى مسؤولية. هل أنت قادر على إطعامها؟ هل تكسوها؟ هل إذا مرضت تداويها؟ ومن يحسن عندك كما نقول النيف، بنتي ما تخدمش، أختي ما تخدمش، بس لازم تقوم بها. أما تاع الهضرة برك، أختي ما لازمش تخدم، ما لازمش تخدم، بصح أنت ما إذا جبت الدراهم تاكلهم أنت وزوجتك برك، على بالك بأختك قاع هذه، لبست ما لبست، كلات ما كلات، مرضت ما مرضت، ما على بالك بها قاع، وتحب زعما عندك الشجاعة أنت يا أختي ما لازمش تخدم، ولو كان تخدم تقلب الدنيا. ما هكذا تولد الإبل يا سعد، ماشي هكذا. اللي يحب عند النيف يعود عند النيف، عندك تكاليف. الإسلام كي قال للمرأة تبقى في البيت، لازم الراجل يكون راجل صح، ماشي راجل بلسان، راجل بلسان وبالفعل. أختي واش تستحقي نعطيك؟ تحافظ على شرفك. أما تاع الهضرة برك ونسان وشغل رجلة، هذيك الرجلة حكاية والإسلام حكاية أخرى. الرجلة حاجة والإسلام حاجة أخرى. لذلك الإنسان يتعلم كيفاش كيحب يفرض نفسه، يفرض نفسه بالسلوك قبل الهضرة. أختك كي تمد لها أنت كلش، واش تحتاج راني هنايا؟ ما تفكرش كاع حياة أختك. قال واش تحقي راني هنايا، خوك هاو هنايا. نشري لك تحقي جبة نشري لك. تحقي ماكلة راني هنايا. حاجة تتمناها نشريها لك هنايا، راني هنايا. هنا كي تقول لها اختي ريحي في الدار تسمع لك. أما أنت ما على بالكش بها كلات ولا لبست ولا ما لبست، ومن بعد تحب زعما تلعبها شوية هذيك ما لا تنفع. نتوقف عند هذا الحد من الحديث في الآية التاسعة والخمسين من سورة النحل، التي ذكرت ما كان يعتقده المشركون من أن الأصنام يدفعون لها بعض ذبائحهم، وهذا من الشرك الأكبر المخرج عن ملة الإسلام، أو اعتقادهم بأن الملائكة هم بنات الله. وقد بين القرآن أن ليس لله تبارك وتعالى لا ولد ولا بنت، فهذا ولا بنت، فهذا من انحرافاتهم. وبين فساد معتقدهم ورأيهم في أن البنت يعني تصيبهم بالذل، وأنها لا قيمة لها أمام الذكر. فبين الإسلام أن العبرة بالإيمان الصادق والعمل الصالح، وليس العبرة بالجنس، وليس العبرة بالجنس. هذا الكلام منذ 15 قرنا، يوم أن كانت المرأة لا قيمة لها، يوم أن كانت المرأة اختلفت فيها الحضارات هل هي شيطان أم إنسان، جاء الإسلام ليقول إنها هي والذكر السيان، إنما الذي يرفع هذا ويضع ذاك هو الإيمان بتوحيد الله والعمل الصالح، ولا يتميز هذا عن ذاك إلا بهذين الأمرين، الإيمان الصحيح والعمل الصالح. أقول ما تسمعون، استغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تفضل. احنا قلنا اذا استوفينا الشروط يجوز عمل المرأة، اذا لم تستوفى الشروط لا يجوز عمل المرأة. الشرط الاول قلنا تكون حاجة في خروجها، ان مثلا ما عندهاش شكون يوكلها شكون يشربها، كاين ضرورة باش تخرج. فاذا خرجت لابد ان تستوفي شروطا. الشرط الاول ان تخرج في كامل حيائها، وان تخرج متحجبة أو متجذبة غير متبرجة بزينة، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث ألا تختلط بالرجال. إذا استوفيت الشروط جاز خروجها، غابت هذه الشروط لا يجوز خروجها. العبرة مرتبطة بهذه الشروط، استوفيناها يجوز، ما استوفيناها ما يجوز. هذا هو العبرة، هذا هو بيتقال. نقدر نقول ما يجوز كاع، ما نقدر نقول يجوز كاع، فهمت؟ ممكن مرة ما كان حتى واحد يأكلها، ما كانش كي يشربها، ما تزوجها وما كان حتى واحد، فاضطرت للخروج. نقولها إذا اضطرت للخروج لابد أن تراعي لباسك، تراعي أخلاقك، لا تختلطين بالرجال، لا تخضعين بالقول للرجال. إذا التزمت بهذه الشروط كان خروجك مشروعا ولم تكوني على معصية. إذا ما راعيتيش هذه الشروط كان خروجك خروج معصية. العبرة بهذه الشروط إن استوفيناها. والله أعلم، والسلام عليكم.